السؤال الثالث: هناك من الناس من يخصص في عشر رمضان الأسطاء، ما عرفت أقرأ هذه الكلمة الأسطاء، ما فهمتها، ولعلها الوسطى. من الناس من يخصص في عشر رمضان دعاء يعني كل يوم يرسل دعاء، ولعله في كل يوم يخصص دعاء، ما حكم ذلك؟ أقول: لا أعلم دليلا على هذا الفعل وهذا التخصيص، وأخشى أن يكون هذا أمر مبتدع لأنه لا دليل عليه، بل إن الإنسان يدعو بما تيسر من جوامع الكلم، من جوامع الأدعية الثابتة في القرآن والسنة، وأخشى على من يفعل ذلك أي هذا التخصيص أن يخرج عن السنة إلى البدعة. فلا يجوز تخصيص كل يوم من أيام رمضان أو لياليه بدعاء خاص، فإن هذا يحتاج لدليل، لأن هذه عبادة، والعبادة لا تشرع إلا بدليل شرعي ثابت، ولا أعلم دليلا في ذلك. وللإنسان أن يتخير الأدعية الجوامع من القرآن أو السنة، كما ورد في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكما جاء في السنة: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونحو ذلك من الأدعية. وأما ما ورد في حديث سلمان رضي الله عنه أن رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وتخصيص بعضهم أول الشهر بالدعاء بالرحمة لهذا الحديث، وأوسطه بالمغفرة، وآخره بالعتق من النار، كأن يقول: اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين في العشر الأول، ثم إذا جاءت الوسطى قال: اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين، ثم إذا جاءت العشر الأخيرة قال: اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة. فهذا لا دليل عليه، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وهذا الفعل لا دليل عليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة في العشر الأخيرة لما قالت: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأقول: لا يجوز مثل هذا الفعل.